برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم عاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم في القبور وحشتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ووحدانيتك أن تحفظ شبابنا من الفتن. اللهم احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام وببلادنا وسائر بلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فحل بيننا وبينه بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.